السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من أكرمكم الله بسكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزيارتها، اعلموا رحمني الله وإياكم أن مما يشرع للمؤمن إذا كان في المدينة، سواء كان ساكنا لها أو مقيما فيها أو زائرا لها، أن يزور بقيع الغرقد، وأن يسلم على أهل البقيع، وأن يدعو لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البقيع ويستغفر لأهله بأمر الله عز وجل له، فقد جاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن ربه سبحانه يأمره أن يأتي أهل البقيع وأن يستغفر لهم، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يأتي إلى أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم. فيشرع لك أيها المؤمن أن تزور بقيع الغرقد وأن تسلم على أهله وأن تدعو لهم. وإذا جمعت بين الزيارة وبين شهود الجنازة فهذا أمر حسن، فقد ثبت في الحديث أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فإذا تيسر لك أن تصلي على الجنازة ثم تمشي وراءها حتى تدفن وتسلم على أهل البقيع، فقد جمعت بين حسنيين عظيمتين. ويشرع لك إذا جئت البقيع أن تسلم على أهله وأن تدعو لهم، كأن تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أو تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، وغدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أو تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أسأل الله لنا ولكم العافية. أو تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وإن كنت لا تحفظ شيئا من هذا فسلمت ودعوت كفى هذا وحصل المقصود. ويجب أن تعلم يا عبد الله أن زيارتك للقبور لها ثلاث حكم: الحكمة الأولى إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنوي بزيارتك للقبور الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لك في ذلك أجر إقامة السنة. والحكمة الثانية أن تحسن إلى نفسك بأن تتذكر حالك وتتذكر الآخرة، وأن هؤلاء المقبورين كانوا يوما يمشون على الأرض كما تمشي، وأنك غدا ستكون مرتهنا بقبرك كما أنهم اليوم مرتهنون بقبورهم، وأن تتذكر الآخرة وأن تتذكر هذا المقام العظيم. فإن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه كان ما بعده أشق منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تتذكر الآخرة وأنك إذا مت قامت قيامتك، وأنك ستغسل ولا تملك لنفسك شيئا وتحمل على الأعناق. والمعلوم أن الميت إذا حمل على الأعناق إذا كانت نفسه صالحة فإنه يقول: قدموني قدموني، وإذا كانت نفسه على غير ذلك فإنه يقول: يا ويلها أين تذهبون بها. تتذكر أن أهلك وأحبابك سيدفنونك في هذا القبر ويهيلون عليك التراب، وكلهم يتسابق إلى سترك بهذا التراب. تتذكر الآخرة لتحسن عملك في الدنيا وتتوب إلى الله عز وجل من ذنوبك وتزيد في تقربك إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها لكم تذكرة، وفي رواية: فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية: وازدادوا بزيارتها خيرا. فهذه الحكمة الثانية. والحكمة الثالثة أن تحسن إلى الأموات بالدعاء لهم بالمغفرة والعافية والرحمة. هذه الحكم من زيارة القبور، وما عدا ذلك فإنه ليس مشروعا في زيارة القبور، فلا يشرع لك أن تزور القبور لتدعو أهل القبور، لتدعو أهل المقابر، فإن هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. ولا يشرع لك أن تزور القبور من أجل أن تدعو الله عند القبور، لا يجوز لك ذلك، لأن هذا الفعل عبادة وهو بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم. فكونك تدعو الله عند القبور فإن هذا من البدع غير المشروعة والتي ينهى عنها. أن تذهب إلى القبور من أجل أن تأخذ من ترابها أو تضع حجرة عند القبر تتقرب بها، أو تربط خرقة عند القبر، أو ترمي ورقة على القبر، كل هذا والعياذ بالله من الشرك المنهي عنه الذي يجب على المسلم أن يحذره أشد من حذره من الأسود المفترسة والذئاب الضارية. كما يشرع لك يا من أكرمك الله بأن كنت في المدينة أن تزور قبور شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، وفي آخر سنة بل في آخر عمره صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد وصلى عليهم، أي دعا لهم كما يدعى للميت في الصلاة عليه. وهذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، إذ عاد من ذلك وخطب الناس آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم في حياته. فيسن للمسلم أن يزور قبور شهداء أحد من غير شد الرحل إليهم، فإذا كان في المدينة فإنه يسن له ويشرع له أن يزور قبور شهداء أحد وأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم. والحكم في زيارتهم هي الحكم الثلاث، ولا يجوز للإنسان أن يدعوهم أو يرمي الأوراق في سور المقبرة أو يعلق الخرق في أسوار المقبرة أو نحو ذلك كما تقدم في بقيع الغرقد. وهل هذه الزيارة خاصة بالرجال أو عامة للنساء والرجال؟ محل خلاف بين فقهائنا المتقدمين والمتأخرين، والمسألة تتنازعها الأدلة، لكن الذي ظهر لي والله أعلم رجحانه أن هذا خاص بالرجال، وأنه يحرم على المرأة أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وهذا اللفظ حسن كما ذكر الشيخ ناصر الألباني وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعن على زوارات القبور، والمقصود بالزوارات هنا الزائرات، لأن المقصود نفي الزيارة مطلقا ولو كانت قليلة، وهذا يستعمل فيه أسلوب المبالغة، وما ربك بظلام للعبيد، أي لنفي ظلمه مطلقا للعبيد. فالمقصود هنا نفي زيارة المرأة للقبور مطلقا ولو كانت زيارتها قليلة. ويشهد لهذا ويعضده أنه لم يعرف عن الصحابيات رضوان الله عليهن أنهن كن يزرن المقابر مع حرصهن على الخير، حتى أنهن طلبن الجهاد في سبيل الله، حيث قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال لكن أفضل الجهاد وأحسنه الحج المبرور. فمع حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على الخير وعلى ما يقربهن إلى الله، لم ينقل عنهن رضي الله عنهن أنهن كن يزرن القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور أهل البقيع ولا قبور الشهداء. فهذا يدل على أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن تزور المقابر، لكن إذا مرت المرأة على المقابر ليست قاصدة زيارتها ولكنها مرت لبعض شأنها، فإنه يشرع لها أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم، فإن رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فلما ظن أنها رقدت انسل من بيتها وخرج صلى الله عليه وسلم برفق حتى لا يوقظها. فقامت أمنا عائشة رضي الله عنها فخرجت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تقنعت بثيابها لترقب إلى أين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت شديدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مشت خلفه أتى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع ووقف طويلا، ثم لما أراد أن ينصرف سبقته أمنا عائشة رضي الله عنها إلى البيت واضطجعت في فراشها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنها تتنفس بشدة فسألها صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فلكزها صلى الله عليه وسلم لكزة أوجعتها وقال: أخشيت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ ثم أخبرها بالخبر، وهو أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وأن تستغفر لهم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ماذا أقول لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. والمقصود هنا: ماذا أقول لهم إذا وصلت إلى القبور في مثل هذه الحالة التي كنت فيها، حيث ذهبت خلفك يا رسول الله فقال قولي كذا. فلو أن المرأة المسلمة دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي في الروضة، فإنه يشرع لها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسلم على أبي بكر، وأن تدعو له، وأن تسلم على عمر رضي الله عنه وأن تدعو له. كذلك لو أنها مرت بالبقيع غير قاصدة الزيارة فرأت القبور، فإنه يشرع لها أن تسلم عليهم وأن تدعو لهم. كذلك لو أنها ذهبت مع أهلها إلى شهداء أحد وهي لا تريد الزيارة لكن هي مع أهلها فرأت القبور، فإنه يشرع لها أن تسلم عليهم وأن تدعو لهم. إذن الرأي في هذه المسألة بالنسبة للنساء أن الزيارة المقصودة للمقابر لا تجوز للنساء. أما إذا مرت المرأة بالقبور لسبب غير الزيارة فرأت القبور فإنه يشرع لها أن تسلم عليهم وأن تدعو لهم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها. هذا ما يتعلق بزيارة المقابر والمشروع في زيارة المقابر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أيها الإخوة أن المسلم في أي بلد كان يشرع له أن يزور القبور، قبور المسلمين في بلده بين الفينة والفينة، ليتذكر الآخرة ويسلم عليهم ويدعو لهم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما ما يتعلق بدرسنا في شرح كتاب التوحيد، ونحن نشرف بحمد الله بأن نشرح كتاب التوحيد، لأننا نتكلم في أعظم حق عرف وهو حق ربنا سبحانه وتعالى، وفي أعظم فرض وصف وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي الأمر الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته يدعو إليه ويقرره إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وفي الأمر الذي أجمعت عليه الأنبياء، وفي الأمر الذي لن تتحد الأمة إلا عليه، فلن تتحد الأمة إلا على التوحيد، فما لم تجتمع على التوحيد ستبقى الأمة متفرقة بقلوبها، لأن عقيدة الإنسان تؤثر في قلبه، تؤثر في حبه، تؤثر في ولائه، تؤثر في اجتماعه مع الناس. فما لم يجتمع الناس، ما لم تجتمع الأمة على عقيدة التوحيد، فإنها لن تجتمع الاجتماع الشرعي والاجتماع النافع لها أبدا. ها نحن نرى الأمة اليوم تتفرق حتى في عقيدتها في ربها، نجد أن ممن ينتسبون إلى الإسلام من يعتقدون أن الأقطاب الأربعة يتصرفون في الكون، وأن القطب والولي قد يرزق وقد يخلق والعياذ بالله، فهو شرك حتى في توحيد الربوبية الذي لم يقع من المشركين الأوائل. ونرى ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم من يزعمون أن القطب يعلم الغيب وأنه ينظر في اللوح المحفوظ، ويزعمون أنه لا يجوز لنا أن نخاطب ربنا، ولكننا نخاطب الأقطاب وندعوهم ونسألهم. شرك في توحيد الألوهية وشرك في توحيد الربوبية. ونرى أن هناك من المسلمين من ينازعون في أسماء الله وصفاته، وكل هذا أيها الإخوة فرق الأمة ومزق الأمة، ولن تجتمع الأمة ما دام أن هذا الداء ضارب في قلوب من ينتسبون إلى الإسلام. فالواجب علينا أن ندعو أمتنا بالرفق والحكمة والبيان والدليل البين إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نصبر على ما نلقاه في هذا الطريق، وأن نجتهد في ذلك أيما اجتهاد. نشرف بهذا الدرس أيها الأحبة، أشرف به شارحا وتشرفون به مستمعين، بارك الله فيكم. فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى ما قرره الشيخ في قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد قدمنا ما يتعلق بالاستغاثة، وأنها تنقسم في حكمها إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول هي استغاثة توحيد وعبادة يحبها الله ويرضى عمن يفعلها، ويعطي المستغيث مقصوده إن شاء سبحانه وتعالى، أو جعل له خيرا مما أو يجعل له خيرا مما أراد، وهي الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني استغاثة مباحة، وهي الاستغاثة بالمخلوق القادر فيما يقدر عليه. وقلنا إنه يشترط في القادر أن يكون حيا حاضرا، فلا يستغاث بميت أبدا ولا يستغاث بالغائب. والمقصود بالحاضر يا إخوة من كان حاضرا عندك ببدنه، أو كنت تستطيع أن تتواصل معه ويستطيع أن يغيثك، كأن تتصل مثلا بالإسعاف ليغيث المريض، أو تتصل بالشرطة لتغيثك من اللص، أو تنادي وأنت في البيت إذا جاءك اللصوص: أغيثوني أغيثوني، ليسمعك جيرانك ويغيثوك، فإن هذا استغاثة بالحاضر. أما الغائب فهو الذي غاب عنك ولا تتصل به ولا يستطيع أن يغيثك. وأما القسم الثالث فهي الاستغاثة الشركية، وهي الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما تظهر فيه حقيقة الدعاء، وهي الاستغاثة بالميت والاستغاثة بالغائب والاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه المخلوق عادة، فإن هذه استغاثة شركية كما تقدم معنا. إذن تقدم معنا يا إخوة أن ذكرنا الاستعاذة وذكرنا الاستغاثة، وهناك لفظ ثالث يشبهها وهو الاستعانة، والاستعانة طلب العون، والعون هو المساعدة، ومعنى ذلك أنك إذا أردت الخير تطلب العون والمساعدة عليه، فالاستعانة طلب العون على الخير من خيري الدنيا والآخرة، فهذه الاستعانة وحكمها كحكم الاستغاثة. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة أن الاستعاذة طلب الحماية من الشر، فهي تكون قبل وقوع الشر، تطلب أن يحميك الله من الشر فتستعيذ بالله من الفتن، يعني تطلب من الله أن يحميك من شر الفتن قبل أن يقع الشر. وأما الاستغاثة فهي طلب تفريج الشدة وتفريج الكربة، فهي تكون عند وقوع الشر، عند وقوع الشر أو عند قربه كأنه واقع، فتستغيث لتنجو من هذه الشدة. يعني مثلا لو كنت في الطائرة وحصل خلل في الطائرة، فهذه شدة وهذا شر وقع، وتستغيث بالله، فأنت تطلب النجاة من هذه الكربة التي وقعت. والاستعانة هي طلب العون على الخير، طلب العون على الخير. إذن الاستغاثة والاستعاذة متعلقتان بدفع الشر أو رفعه، فالاستعاذة متعلقة بدفع الشر والاستغاثة متعلقة برفع الشر. وأما الاستعانة فهي متعلقة بطلب الخير، سواء كان الخير من خير الدنيا أو كان من خير الآخرة. وأما الفرق بين هذه الثلاث والدعاء فهو أن الدعاء أعم منها، فإن الاستعاذة دعاء مخصوص، والاستغاثة دعاء مخصوص، والاستعانة دعاء مخصوص. أما الدعاء فهو عام في طلب ما تحتاجه وتبتغيه مطلقا، سواء كان في تحقيق خير أو دفع شر. وقد تقدم الكلام عن الدعاء، ووقفنا عند هذا ولم نقرأ ما يتعلق بما أورده الشيخ من الأدلة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد في باب من الشرك، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. نعم، هذه الآية العظيمة بدأها الله عز وجل بقوله قبلها: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقيم وجهه للدين حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولا تكونن من المشركين. ثم قال الله: ولا تدع من دون الله. تقدم معنا يا إخوة أن معنى من دون الله إما أن تدعو غير الله استقلالا، وإما أن تدعو غير الله مع الله، كلا الصورتين تدخلان في هذا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذه الصفة أيها الإخوة ملازمة لكل مخلوق، فكل مخلوق لا يستطيع أن ينفعك استقلالا إلا بإذن الله وأمره، وكل مخلوق لا يستطيع أن يضرك استقلالا إلا بإذن الله، بل إن المخلوقات كلها كبيرها وصغيرها شريفها ووضيعها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فإنهم لا يستطيعون نفعك، ولو اجتمعت وتظاهرت وتناصرت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا أن يضروك. إذن معنى الآية ولا تدع من دون الله مخلوقا، لأن هذه الصفة المذكورة في الآية صفة المخلوقين، ومفهوم المخالفة ادعو الله عز وجل لأنه هو الذي ينفعك وإن شاء مسك بالضر لحكمة عظيمة، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني فإن دعوت من لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لتنزجر الأمة وتتعلم الأمة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك الله بضر، إن أصابك ضر بإذن الله عز وجل وبتقدير الله عز وجل فلن يكشفه أحد إلا الله، فلا كاشف، وهذه نكرة تعم، إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوة يدل على أنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. أما أول الآية ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك يدل على أنه لا يدعى إلا الله، وقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هنا تأتي الاستغاثة، لأن الاستغاثة طلب كشف الضر، تفريج الكربة، ومعنى هذا أنك لا تستغيث إلا بالله عز وجل. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا يملك أحد أن يرد فضل الله عنك، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهذه الآية العظيمة منعت من الاستعاذة بغير الله، ومنعت من الاستعانة بغير الله، ومنعت من الاستغاثة بغير الله، ومنعت من دعاء غير الله. أين هذا المنع؟ هذا المنع كله في قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن الاستعاذة دعاء، والاستعانة دعاء، والاستغاثة دعاء. أيضا منعت الاستغاثة في قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذه هي الاستغاثة. نعم. قال رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. نعم، الله عز وجل قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله وهذا يشمل جميع المعبودات من دون الله، لا يملكون لكم رزقا. هل الرزق الطعام والشراب فقط؟ لا، الرزق يشمل الولد ويشمل العافية ويشمل الطعام ويشمل الشراب. فكل المعبودات من دون الله لا تملك رزقا لعابديها، كل مخلوق لا يملك أن يرزقك، وإنما الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا أمر. طيب الأصل فابتغوا الرزق عند الله، الأصل في السبك فابتغوا الرزق عند الله، لكن قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق، فقدم ما حقه التأخير للدلالة على الاختصاص، للدلالة على الاختصاص، أي لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله، ولا تطلبوه من غير الله أبدا. وهذا يدل يا إخوة على أن الدعاء بجميع أنواعه وصوره لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن ابتغاء الرزق من عند الله عبادة، نوع من أنواع العبادة. واعبدوه أي مخلصين له الدين، وهذا من باب عطف العام على الخاص. نعم. قال يرحمه الله: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. نعم. وقوله: ومن أضل، أي لا أضل، وهذا يدل يا إخوة على أن دعاء غير الله شرك أكبر، لأنه الذي لا أضل منه هو المشرك، الذي لا أضل منه هو المشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، كما قلنا إما يدعوه استقلالا وإما أن يدعوه مع الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا وصف لكل مخلوق سواء كان صنما أو كان رجلا أو ملكا. نعم، بعض أهل العلم حملوا هذه الآية على الأصنام، لكن الصحيح أنها تشمل جميع المعبودات من دون الله. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. من، ومن الأصل فيها يقول علماء اللغة أنها للعاقل، ويدخل فيها غير العاقل تبعا، والأدق أن يقال إن من لمن يعلم، لمن يعلم أدق من أن نقول إنها لمن يعقل. فهي لمن يعلم، وهذه درجة أخرى. ولا شك أن الأصل في هذا أنهم الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يعبدون، وهم لا يرضون بعبادتهم، فهم لا يستجيبون لمن يشرك بالله يقينا. الذي يدعو الملائكة من دون الله، لو كانت الملائكة قادرة على أن تعطيه ما أراد، هل تفعل؟ لا والله، لأنه يشرك بالله. فالآية عامة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فإنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم ومن شركهم. نعم. قال رحمة الله عليه: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم، هذه الآية فيها دلالة على أن الذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يكشف السوء، وهذه الآية دليل على أن الاستغاثة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر. فإن قال قائل: لما خص الله المضطر هنا مع أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، سواء كان مضطرا أو غير مضطر؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والجواب أن المضطر يكون أكثر إلحاحا في الدعاء، أن المضطر يكون أكثر إلحاحا في الدعاء وأكثر صدقا في الدعاء، ولإقامة الحجة على المشركين. كيف؟ المشركون يا إخوة إذا وقعوا في الضرورة والاضطرار، إذا ركبوا في الفلك ماذا يفعلون؟ يدعون الله مخلصين له الدين، لأنهم يعلمون أن الذي يجيب المضطر هو الله، فأقام الله عليهم الحجة بهذه الآية العظيمة. وهذه الآية كما قلنا أوردها الشيخ ليبين أنه لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. قال: وروى الطبراني، أي في الكبير كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وأنا لم أجده في ما طبع من الكبير للطبراني، لكن قال في مجمع الزوائد إنه رواه الطبراني في الكبير، قال: ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث. وهذا الصحيح في ابن لهيعة أنه حسن، أنه حسن الحديث ما لم يعنعن. فالحديث حسن على ما حكاه الهيثمي. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. والمنافقون يا إخوة هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وكانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يشتد أذاه للمؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا. قال بعضهم، أي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هكذا جاء في الروايات. وقال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: قيل إنه عبادة الراوي، لكن في الروايات إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي من أذاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي. طيب يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا حي أو ميت؟ حي، وهو مستغاث بالحي القادر، فيما يقدر عليه المخلوق عادة، وقد قدمنا أن هذه الاستغاثة مباحة. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي؟ قال بعض أهل العلم إنما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم قتله، يعني أرادوا أن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يقتله، إذن لا يقدر. فلذلك قال إنه لا يستغاث بي أي في قتله، لأن الله لم يأذن لي في قتله، وإنما يستغاث بالله لأن الله قادر على أن يهلكه. فهذا وجه. قالوا إذن هم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه بحكم أنه ممنوع شرعا، وإن كان يستطيع أن يقتله بحكم يعني أنه الوالي وأنه يعني قادر على ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن أخبرهم أن الله لم يأذن له، هذا معنى لا يستغاث به، وهذا يدل على أن المخلوق لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه. وقال بعض أهل العلم بل كان هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم وسده للذرائع، مثل ما قال الرجل ما شاء الله وشئت كما سيأتينا إن شاء الله، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده في هذا المقام، وإلا لو قال ما شاء الله ثم شئت صح، لكن هذا من باب التأديب وسد الذرائع، فقالوا إن هذا من باب التأديب لهم وسد الذرائع وحملهم على أجمل المحامل وأحسنها، وهو الاستغاثة بالله عز وجل. وهذا يدل يا إخوة على فائدة عظيمة، وهي أن الاستغاثة بالمخلوق وإن كانت جائزة إلا أن الاستغاثة بالله أعظم وأوقع، أعظم وأوقع. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ووجه الدلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغاث بالله، فدل ذلك على أن الاستغاثة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى. وهذا الباب أيها الإخوة وقع فيه الضلال في من ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مما وقع من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، فإن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسهم الضر وهم في البحر أخلصوا لله، وظل من يدعون من دون الله، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم كانوا إذا استغاثوا في الشدة يستغيثون بالله، أما بعض من ينتسبون إلى الإسلام فإذا وقعوا في الشدائد استغاثوا بغير الله، فهم يستغيثون بغير الله في الشدة والرخاء، يدعون غير الله في الشدة والرخاء. أما المشركون الأوائل فكانوا يستغيثون بالله في الشدائد ويدعون الله في الشدائد، فإذا سلموا أشركوا بالله عز وجل في دعائهم. وهذا يجعلنا أيها الإخوة نحرص حرصا شديدا على أن نعلم إخواننا. يا إخوة أنا أجزم أن أكثر الذين يقعون في هذه الصور الشركية يقعون فيها وهم لا يعلمون، لا يعلمون أنها عبادة، أو لأنهم مغرر بهم. يأتي أناس يتظاهرون بالعلم ويقولون لهم هذه الأمور جائزة بل هي المطلوبة، ولو أن الناس علموا لاستقامت حال كثير من الناس. ولذلك يا إخوة لا يجوز أن نتشاغل عن الدعوة إلى التوحيد، أو نتكاسل، أو نثبط من الدعاء إلى التوحيد، بل نفرح بهذه الدعوة التفصيلية البينة للتوحيد، ونشجعها وندعو لها وندعو إليها وندعو لأصحابها بأن يوفقهم الله ويسددهم. نعم. قال يرحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. طيب، أين العطف؟ بعض المشايخ والشراح قالوا في الباب، في التبويب، في التبويب، لأن الشيخ قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، فقالوا هذا من باب عطف العام على الخاص. وبعض أهل العلم يعني يقولون إن هذا العطف جاء في الآيات، جاء في الآيات، ولكنه من باب عطف الخاص على العام، في قول الله عز وجل: ولا تدعوا من دون الله، هذا عام، وإن يمسسك الله بضر، هذا في الاستغاثة، فهو من باب عطف الخاص على العام. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، كما تقدم. نعم. الثالثة أن وهذا يا إخوة يقطع جذور الشرك، لأن الداعي إما أن يريد حصول خير نفع، وإما أن يريد دفع شر، فإذا علم أنه ليس هناك مخلوق مهما على شرفه ينفعه استقلالا أو يكشف الضر عنه استقلالا، فإنه لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله: الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. الرابعة لقول الله عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وهذا هو الشرك الأكبر. نعم. قال الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. لو أن أفضل مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فدعا غير الله لكان من المشركين، وحاشاه أن يفعل صلى الله عليه وسلم، لكن لو وقع لكان كذلك، وذلك ليعلم الناس أنه مهما كان صلاح الرجل إذا أشرك فهو مشرك من الظالمين، إذا أشرك فهو مشرك من الظالمين. لأن بعض الناس يقول: شيوخنا تجاوزوا القنطرة، وأنا سمعت من شيخ معاصر من كبار الظلال على وجه الأرض يقول: هل يجوز لي أن أسب أحدا؟ يقول: نعم، لأنه رفع عني الأقلام، رفع عني الأقلام. هذا يكتب وهذا لا يكتب، يعني الملك على اليمين الذي يكتب الحسنات يكتب، وهذا لا يكتب، موجود حي من كبار ظلال الأرض يقول هذا الكلام. ويصدقه ملايين للأسف ينتسبون إلى الإسلام ويقولون شيخنا تجاوز القنطرة. إلا كما قال ابن القيم رحمه الله: إما أن يكون عاقلا فيكون مكلفا، وإما أن يكون مجنونا فيكون قد سقط عن الرتبة. ما يمكن إلا أحد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إما أن يكون عاقلا فيكون مكلفا، وإما أن يكون مجنونا، وهذا سقط عن رتبة الإنسان المكلف الذي كرم بالعقل. نعم. قال رحمه الله: الخامسة تفسير الآية. المقصود مقصود الشيخ أنه هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصلح الخلق وأفضلهم وأشرفهم وأعلاهم منزلة صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه؟ نعم. قال: الخامسة تفسير الآية التي بعدها: فابتغوا عند الله الرزق. نعم. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، لما تقدم في الآيات. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. نعم. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. نعم. كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة: ومن أضل ممن يدعو. نعم. العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني أن المدعو غافل عن دعاء الداعي. نعم. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم. نعم. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، لقول الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، فسماها عبادة. نعم. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور هي السبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. نعم. السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. نعم. يقول رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. نعم. الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب بفقه عجيب، لأنه لما بين الشيخ بالأدلة أن ما تقدم في الأبواب السابقة شرك، وهي كلها في طلب تحصيل الخير أو دفع الشر، ناسب أن يعقد هذا الباب هنا لبيان أمرين. الأمر الأول: أن هذا الشرك الذي يقع فيه جماعات ممن ينتسبون إلى الإسلام هو من جنس شرك المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهو يناقض الإسلام. فمن المناقضة أن يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويستعيذ بغير الله. هذا من جنس ما كان يفعله المشركون الأولون، فإن المشركين الأولين ما كانوا يشركون إلا بقصد جلب النفع أو دفع الضر، وهذا الذي يقع من جماعات ممن ينتسبون إلى الإسلام. والأمر الثاني: أن هذا الشرك مع كونه أعظم الظلم وأكبر الذنوب وسبباً للحرمان من الجنة والخلود في جهنم، فإنه لا ينفع صاحبه في الدنيا ولا يحقق له مقصوده. ولذلك قال الشيخ: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فكل من كان من دون الله سبحانه وتعالى مهما على مكانه وعظم فضله لا يتصف بما يستحق أن يكون به معبودا، ولا يملك لنفسه ولا لغيره من دون الله جلب نفع مهما صغر ولا دفع شر أبدا. فالله عز وجل أنكر في هذه الآيات على المشركين شركهم بالله سبحانه وتعالى، مع أن العقول قاطعة ببطلان ذلك. كيف؟ لأنهم يشركون ما لا يخلق شيئا، ولا مثقال ذرة ولا ذبابة إلى اليوم وإلى قيام الساعة، لا يملك أحد أن يخلق شيئا. وكل عاقل يدرك ذلك ويقر به أن الخالق هو الله، وأن من كان دون الله لا يملك أن يخلق ولو ذبابة. بل ومع ذلك، مع عجزهم عن الخلق، هم يخلقون، فهم مخلوقون مربوبون محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يستحق العبادة هو الذي يخلق لا المخلوق. ولذا نجد أن الله عز وجل يقرر توحيده بأنه الخالق سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالذي يستحق العبادة هو الخالق، أما المخلوق فهو عاجز ضعيف محتاج لا يستحق أن يعبد. كما أنهم يشركون بالله ما لا يملك لهم نفعا ولا دفعا لضر، بل ولا يملك ذلك لنفسه، فلا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا فضلا عن غيره، ولا أن يدفع عن نفسه ضرا، فهم لا يستطيعون نصر غيرهم ولا ينصرون أنفسهم. ومن كان هذا شأنه لا يستحق أن يعبد. فدلت هذه الآيات على أن المستحق للعبادة هو الله، وأن عبادة غير الله أعظم الظلم. وأن كل من دون الله لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. إذن دلتنا الآية على أن الذي يعبد هو الخالق للمخلوق، والناصر للمنصور، والخالق هو الله والناصر هو الله، وكل المخلوقات مخلوقة مربوبة محتاجة ضعيفة منصورة لا تملك لنفسها ولا لغيرها نصرا. كأن الشيخ هنا يقول لمن تقدموا: يا من تنذرون لغير الله، يا من تستغيثون بغير الله، يا من تعوذون بغير الله، يا من تتبركون بالشجر والحجر ونحوه، لماذا تفعلون ذلك؟ هل لأن هذه المخلوقات عظيمة قادرة؟ إن قلتم نعم قلنا لكم أتشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أم أنكم تشركون بها مع الله وتعبدونها من دون الله لأنها تنفع وتضر؟ قلنا لكم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذا وجه هذا التبويب العظيم لهذا الباب بعد الأبواب المتقدمة. نعم. قال رحمة الله عليه وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية، وقوله والذين تدعون من دونه، هذا يشمل جميع من يدعى من دون الله عز وجل، ما يملكون من قطمير أي لا يملكون شيئا، ما يملكون من قطمير. والقطمير يا إخوة هو القشرة التي تكون على نواة التمر، ليس التمرة، مع قلتها، وليس النواة مع قلة نفعها، وإنما القشرة الرقيقة البيضاء التي تكون على النواة، هذه القشرة الرقيقة التي تكون على النواة لا يملكونها ولا يملكون شيئا منها، لأن الله عز وجل قال ما يملكون، وهذا سياق النفي من، وهذا يقتضي عموم، يؤكد العموم، قطمير، فلا يملكون شيئا من القطمير ولا جزءا منه. إذا ما دام ما يملكون كيف يعطون؟ لا يعطي إلا مالك، والذي يدعو إنما يريد أن يعطى، دل هذا على أن الذي يدعى هو الله، وأن كل المخلوقات لا تملك أن تعطي الداعي شيئا. نعم. قال يرحمه الله، وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال وفي الصحيح، وهذه القصة مع الآية رواها البخاري تعليقا ورواها مسلم مسندة، عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي جرح في رأسه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من المدينة إلى أحد لبس لامته، لبس درعه، ولبس بيضته فوق رأسه الذي يحمى به الرأس، فهشمت البيضة وجرح رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، يقال رباعيته ويقال رباعيته بتخفيف الياء، رباعيته ورباعيته، يفتح الراء ويضم وتخفف الياء. والرباعية هي السن التي تلي الثنايا وقبل الناب، وهي أربعة، ثنتان فوق وثنتان تحت، ثنتان فوق وثنتان تحت. كسر سن النبي صلى الله عليه وسلم وجرح رأسه، فجعل يسلت الدم عنه، يمسح الدم عنه صلى الله عليه وسلم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ هكذا في الصحيح: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. هذا كله في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسلت الدم، يمسح الدم عنه، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، جرحوا رأسه وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ لا ذنب له إلا أنه يدعوهم إلى الله. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ووجه الدلالة من هذه الآية يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله جرح رأسه في الحرب، وكسرت سنه، وقتل عمه، وقتل نحو من 70 من صحابته في معركة أحد، فدل ذلك دلالة بينة على أنه لا يعلم الغيب. ولا يملك جلب النفع ولا دفع الضر، لا عن نفسه ولا عن غيره. لم يستطع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يدفع الجرح عن رأسه، ولم يستطع أن يدفع القتل عن عمه، ولا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله كالرؤيا الصادقة التي رآها قبل أن يذهب. فالنبي كما أمره الله أن يقول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يعلم الغيب. وإذا كان هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الله له ليس لك من الأمر شيء، فليس لك من أمر عبادي شيء، وإنما أمر عبادي لي. الذي لك أن ترشدهم وتبين لهم وتنذرهم، أما أمر عبادي فهو إلي، ليس لك من الأمر شيء. إذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر ولا لأصحابه ولا لأحبابه، وليس له من الأمر شيء، فكيف بمن دونه من الخلق؟ لا شك أنه من باب أولى. وإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما للغيب ولا مالكا لجلب النفع ولا لدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره، فإنه لا يستحق أن يعبد من دون الله، وهو أفضل خلق الله، فكيف بمن دونه من المخلوقات؟ كيف بمن يأتي لشيخ ربما لا يصلي ورفع عنها القلم ويعبده، يقبل يده يسجد عليها ويلتمس منها الذكر ويبايعه ويعاهده؟ لا شك أن هذا أعظم الضلال. وإذا علم المؤمن هذا الحال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سينزجر يقينا من أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يبذر لغير الله، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله القاضي كما نقل عنه النووي ذكر الحكمة مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب الأنبياء قبله، فقال ليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون. القاضي نقل عنه النووي في شرحه على مسلم أن في تعليقه على هذا الحديث أن الحكمة فيما يصيب الأنبياء وأصاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أن الأنبياء مع ما جاءوا به من المعجزات بشر ضعفاء يصيبهم ما يصيب البشر، ليتيقن الناس أنهم مخلوقون مربوبون، عباد لا يعبدون ورسل لا يكذبون. بعض الناس يا إخوة يسيء الأدب مع الله ويسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهم أهل التوحيد بأنهم يسيئون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف له العبادة من دون الله، فهذا أساء الأدب مع الله، لأنه جعل ما لله لغير الله، وأساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هجر كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، واتهم أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان. أهل التوحيد يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الناس أجمعين. فيقولون هو رسول الله، رسول لا يكذب، وعبد لا يعبد، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا أيها الإخوة هو موقف المسلم الصحيح، يعرف حق الله ويعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله ما سطره الشيخ في هذا الباب ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن كان يحفظ أجزاء من القرآن ثم نسيها؟ هل يتوقف عن حفظ الجديد وينشغل بمراجعة ما نسي، أم يراجع ويحفظ معا؟ القرآن حفظه نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، والإنسان إنما سمي إنسانا لكونه ينسى، فيجب على الإنسان أن يدرك عظم النعمة وأن يدرك حقيقة نفسه، أن يدرك أن حفظه للقرآن من أعظم نعم الله عز وجل عليه، فإنه يرتقي في الجنة بمقدار حفظه. يقال له يوم القيامة إذا بلغ المنزلة التي يستحقها بعمله بفضل الله سبحانه وتعالى، إذا وصل إلى درجته في الجنة قيل له اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ ورتل لا تقرأ حدرا، رتل بتمهل، لأنك وأنت تقرأ ترتقي في الجنة، ومنزلتك في الجنة التي هي منزلة الفضل عند آخر آية تقرأها، بل عند آخر حرف، وأن تدرك حقيقة نفسك وأنك كثير النسيان، وهذا يجعلك تحرص على المحافظة على هذه النعمة بكثرة المراجعة. وأحسن مراجعة للقرآن في صلاة الليل، لا أبرك منها ولا أحسن منها ولا أقوى منها في تثبيت الحفظ. قد يا إخوة يأتي الواحد منا يراجع لمدة ساعتين فينسى بعد يومين أو ثلاثة، لكن إذا قرأ في صلاة الليل يبقى معه مدة أطول. فأحسن شيء يا أخي أن تجعل مراجعتك للقرآن في صلاة الليل، فيشجعك هذا على أن تقوم الليلة، وعلى أن تطيل في القيام، وعلى أن تراجع القرآن في كل ليلة. فإذا تعهدت القرآن وراجعته فإنه يثبت. وإلا كان أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذا نسيت فراجع واستمر في الحفظ، لا تقطع الحفظ، لأني أعرف بعض الإخوة توقفوا عن الحفظ تماما بحجة أنهم يراجعون الماضي ثم يكسلون عن المراجعة في الحقيقة. لكن رتب وقتك، اجعل مراجعتك في صلاة الليل. وقلت مرة اجعل لكلام الله أفضل أوقاتك، كلام الله أفضل الكلام، القرآن أفضل الكلام، فاجعل لأفضل الكلام أفضل أوقاتك. بعضنا يجعل للقرآن الوقت الضائع، ما يخصه بوقت نفيس. نعم إذا حصلت لك فرصة وقرأت في القرآن هذا طيب، لكن اجعل لكلام الله أفضل أوقاتك، قبيل الفجر، بعيد الفجر، تحفظ ولو آية. لا تحرم نفسك من الحفظ ولو أن تحفظ آية في كل يوم، ليست قليلة، والله ليست قليلة أبدا، أن تحفظ آية في كل يوم مهما كان حفظك السابق. هب أنك لم تحفظ إلا قليلا، راجع الذي تحفظ وخذ على نفسك أنه لا يمر بك يوم إلا وحفظت آية. كل يوم لابد أن تحفظ آية، قد ييسر لك الله أكثر من آية، لكن الذي تلزم به نفسك آية وتراجع، ستجد أنك ولله الحمد والمنة ستحفظ القرآن كاملا. ومن صدق الله صدقه الله. فيا طلاب العلم، القرآن أعظم ما تحفظون، لا تهملوا قراءة القرآن ولا تضيعوا حفظه. والمسلم شرفه أن يقرأ كلام الله. مما نصحنا به بعض مشايخنا ونحن في الصغر، قال احرص على الأقل أن تذهب إلى المسجد عند الأذان، على الأقل عند الأذان إن لم تتقدم، وصلي ما شاء الله أن تصلي واقرأ واجعل ما بين الأذان والإقامة لوردك في القراءة، ليس الحفظ ولا المراجعة، لوردك في القراءة، واجعل مراجعتك في صلاة الليل، واجعل لحفظك ما قبل الفجر وبعيد الفجر. وهذا من أنفع ما يكون لمن يريد أن يقرأ القرآن ويحفظ القرآن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الزائر: أنا زائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلعم، هل يجوز لي إعادة زيارة قبر الرسول والصحابيين والسلام عليهما عدة مرات، أو يكفي مرة واحدة؟ أولا يا إخوة، إذا كتبنا النبي صلى الله عليه وسلم فلنكتب صلى الله عليه وسلم، ولا نكتب صاد ولا صلعم، الرمز يعني النحت هذا من صلى الله عليه وسلم، لنؤجر على الكتابة، هذه الكتابة التي تكتبها حرفا حرفا تؤجر عليها، ثم عندما تقرأ تؤجر أنت أيضا. ثانيا، المشروع المعروف عن السلف هو زيارة القبر عند القدوم من السفر، عند القدوم من السفر. فإذا قدمت المدينة زائرا أو قادما من سفر فإنه يشرع لك أن تزور القبر، أما أن تجعل ذلك عيدا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. يعني يا إخوة، الإنسان لماذا يعاود الزيارة؟ يريد أن يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ما يحتاج، صلي علي من أي مكان، سلم علي من أي مكان، فإن سلامك يبلغني وإن صلاتك تبلغني. لكن إذا قدمت من سفر، نعم، يشرع أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من يتعلم طرق التعامل مع الجن ومعرفة طرق تحضيرهم والوسائل في ذلك وكتبهم، ويعتبر ذلك ويعتبر أنه يتعامل مع الجن المسلم؟ أولا، لا يجوز أن يتعامل مع الجن وأن يستخدم الجن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لأن هذه ذريعة ظاهرة أن الشريعة تسدها، فلو فتح هذا الباب لادعى كل مشعوذ أنه إنما يتعامل مع الجن المسلمين ويتعاون معهم على الخير، وهذا لا شك أنه شر لا يمكن أن يفتح الشرع بابه. وهذا الذي وقع، فإنه لما أفتى بعض المشايخ بجواز التعامل مع الجن المسلمين أصبح المشعوذون في كل مكان إذا قبض عليهم أو أنكر عليهم قالوا: نحن نتعاون مع الجن المسلمين. ولا شك أن هذا فتح لباب الشر، والشريعة قد جاءت بإغلاق باب الشرور ولا سيما مثل هذا الباب. ثانيا، عندما تتعلم هذه الطرق فأنت تتعلمها من من؟ تعلمها من أهل السحر والإشراك والشر، وهذا في حد ذاته كفر. فتعليم السحر حتى لو بقصد التعامل مع الجن المسلمين في المستقبل، تعليمه وتعلمه حرام وتعلمه كفر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم وسائل السحر كفر لا يجوز وظلم عظيم. فهذا الباب يجب سده ولا يجوز ولوجه، ويجب على المسلم أن يحذره وأن يحذر منه. وإني مرة قال لي أحدهم إن الاستعانة بالجن من باب التعاون على البر والتقوى، فقلت له قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وهذا في غير دينه وإنما في أموره الدنيوية. وقد جاءه الجن واستمعوا القرآن منه وأسلموا، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالجن أو طلب منهم أن يدلوه على من سحره أو أين وضع السحر، بل كما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها دعا طويلا ثم دعا طويلا ثم دعا طويلا فاستجيب له، وبعث الله ملكين أعلماه عن مكان السحر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح أن الأموات يسمعون السلام ويعرفون أن فلان قد أتى لزيارة فلان الميت، فهل إذا زرت قريبا لي ميت يعلم بزيارتي؟ يا إخوة، يا أهل الإسلام، مهما بلغ الشيخ من علمه ومهما علا فضله فإن كلامه ليس حجة، وإنما كل شيخ يتكلم يحتاج إلى دليل على كلامه، ويحتاج أن يكون استدلاله صحيحا. ليس صحيحا أن تأتي فتقول قال شيخ الإسلام بن تيمية وترتب على ذلك الأحكام، أو تقول قال شيخ الإسلام بن القيم وترتب على ذلك الأحكام، أو تقول قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وترتب على ذلك الأحكام، أو غير ذلك من مشايخنا وعلمائنا. كلام العالم مهما على فضله ليس حجة، وإنما يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن يستدل وأن يذكر الدليل، ولا يكفي هذا أيضا، لأن بعض الإخوة يقول الشيخ قال وذكر أدلة. لا بد من أن يذكر وجه الدلالة وأن يصح له الاستدلال. ليس كل من استدل أصاب وجه الدلالة. تقول عالم وله فضل وما يصيب وجه الدلالة. نعم، ألسنا نرى أن الإمام أبا حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة نقول إنه أخطأ في الاستدلال لهذه المسألة وأصاب مالك؟ أن مالكا رحمه الله نقول أخطأ في هذا الاستدلال وأصاب الشافعي والشافعي تلميذه، ونقول إن الشافعي رحمه الله أخطأ في هذا الاستدلال وأصاب أحمد رحمه الله، ونقول إن أحمد رحمه الله في هذه المسألة أخطأ في وجه الاستدلال وأصاب أبو حنيفة رحمه الله، وهكذا. هذا لا ينقص من حق العلماء، لكن يا إخوة، إذا قال العالم قولا لا بد من أمرين: الاستدلال وصحة الاستدلال. لا بد من أن يستدل وأن يكون وجه استدلاله صحيحا، لأن بعض إخواننا إذا قال شيخ حكما وذكر الدليل، لا سيما إذا كان يحب الشيخ محبة زائدة عن غيره، قال الشيخ قال واستدل، إذن هو الحق، ما يكفي هذا. لابد أن يصح استدلاله وأن يكون وجه استدلاله صحيحا. ابن القيم في كتاب الروح ذكر أشياء كثيرة لا تصح ولا تثبت، والأمور الغيبية لا تثبت إلا بالأدلة النقلية، فما ذكر من تزاور أهل القبور ومن سماعهم واستئناسهم بكلام من يزورهم لا صحة له ولم يقم عليه دليل، وما لم يقم عليه دليل لا نثبته. الغيبيات نكل أمرها إلى الله لكن لا نثبت منها إلا ما دل عليه الدليل، أما ما لم يدل عليه الدليل فلا نثبت شيئا. الغيبيات ما نعلمها، ما لم يعلمنا الله عنها فإنا لا نثبتها ولا نرتب الأحكام إلا ما دل عليه إلا على ما دل عليه الدليل. ولذلك هذا القول بأنه يذهب الناس إلى القبور وسلمون على أهليهم من أجل إدخال السرور عليهم لأنهم يسمعون السلام، وبل يعني يأتي يعني بعض الناس يعطي ملخص الأسبوع لأبيه وهو في قبره: يا أبي عمتي فلانة ماتت، وخالتي فلانة كسرت رجلها، وخالتي فلانة أدخلت المستشفى، وجارتنا فلانة ما شاء الله رزقت بولد، وأختي تزوجت لكن بينها وبين زوجها خصومة. يعطي ملخص الأسبوع، هذا لا وجه له ولا صحة له، وإنما الصحة أن نسلم نعم وأن ندعو لهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.